بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة والأخوات، هذه المحاضرة هي المحاضرة الخامسة في محاضرات مقرر الفرائض للمستوى الثامن في كلية الشريعة، وأسأل الله جل وعلا أن ييسر الأمر بإتمام مفردات هذا المنهج والوصول إلى المطلوب من إدراك وتحصيل مادة هذا العلم الشريف. كنا بالمحاضرة الماضية قد توقفنا عند كيفية حساب مسائل الحمل، وقلت إن القسمة ستكون على مذهب الحنابلة، وبدأنا قليلا في كيفية حساب مسائل الحمل، ونعيدها إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة مع أخذ أمثلة تطبيقية تبين وتسهل إن شاء الله تعالى شرح الأمثلة. قلت في المحاضرة الماضية في كيفية حساب مسائل الحمل أننا نجعل للحمل ستة تقادير: تقدير كونه ميتا، ثم تقدير كونه ذكرا، ثم تقدير كونه أنثى، ثم تقدير كونه ذكرا وأنثى، ثم تقدير كونه ذكرين، ثم تقدير كونه أنثيين. فهذه ستة تقادير، لأن الحنابلة يقولون أننا نعطي الحمل الأحظ من ميراث ذكرين أو أنثيين، ويعطى كل وارث نصيبه الأقل من نصيبه، والباقي موقوف حتى يتبين أمر ذلك الحمل. سنأخذ الآن مثالا تطبيقيا على كيفية حساب مسائل الحمل، ثم بعد ذلك أرجع فأعيد خطوات العمل في كيفية حساب مسائله، ثم نأخذ مثالا آخر، ومن خلال المثالين سأحاول قدر المستطاع أن أعيد ما سبقت دراسته وشرحه في المستويات الماضية مما يتعلق بهذا الفصل، خاصة فيما يتعلق بكيفية تأصيل المسائل، وقبل ذلك إعطاء الورثة نصيبهم وسبب إعطائهم ذلك النصيب، ثم كيفية تأصيل المسألة وهل يوجد فيها عول أو لا يوجد فيها عول، كيف أصحح الانكسار لو وقع انكسار، كل ذلك لأن هذه المسائل مترابطة من خلال هذا الفصل والفصول التي قبله، فنحتاج إلى إعادة استذكار لها، وبعد ذلك الطالب أو الطالبة يستطيع استذكار هذه المعلومات. وكما قلت في المستوى الخامس، إن علم الفرائض وإن كان من أسرع العلوم تفلتا، فإنه أيضا من أسرع العلوم رجوعا، فإذا كان قد ضبطه الطالب أو الطالبة ثم نسيه، فإذا استذكره قليلا رجعت هذه المعلومات إليه، خاصة مع حسن النية وسلامة القصد في طلب هذا العلم. فالآن سننتقل إلى مثال تطبيقي في كيفية حساب مسائل الحمل، نأخذها خطوة خطوة ونقطة نقطة حتى تكون واضحة إن شاء الله تعالى، وقد أحتاج إلى إعادة بعض الخطوات أثناء الشرح إذا كانت تحتاج إلى ذلك، حتى يستطيع الطالب أو الطالبة أن ينتبه قدر المستطاع. والذي أحب أن أركز يعني أحث الطلاب والطالبات عليه هو إحضار ورقة وقلم حتى يستطيع أن يسجل ما أذكره من ملاحظات أو إشارات أثناء شرح المقرر على المادة على العرض الباوربوينت، حتى تكون يعني هذه الملاحظات موجودة لديه أثناء تمارينه مع نفسه، لكي يضع لنفسه مثالا يقوم بقسمته. فوجود الورقة والقلم وتقييد بعض الملاحظات أو الأخطاء والإشكالات التي يقع فيها كثير من الطلاب والطالبات، هذا مساعد إن شاء الله تعالى على ضبط وإدراك هذا المثال. ننتقل الآن للعرض وننظر كيف نقسم مثالا للحمل. ننتقل الآن للعرض. عنوان هذا العرض هو كيفية حساب مسائل الحمل والمفقود مع المثال. سنأخذ إن شاء الله مسائل الحمل في هذا المثال في مثالين تقريبا، ثم إذا انتهينا من المفقود نرجع إلى أمثلة المفقود. سأحاول دائما كما قلت أن نأخذ المسائل نقطة نقطة حتى تكون واضحة، حتى تكون واضحة للطلاب والطالبات، وأرجو أن نبدأ الآن بالتركيز. الآن هذا هو المثال، هذا هو المثال. المثال يقول: هالك عن أم حامل وبنت وابن. هالك عن أم حامل وبنت وابن. قبل أن نبدأ في الشرح أريد أن أركز على نقطة قلتها وأؤكد عليها الآن. لا بد من معرفة علاقة الحمل بالميت، لا علاقة الحمل بالورثة. لا بد من معرفة علاقة الحمل بالميت، لا علاقة الحمل بالورثة. وهذه النقطة هي التي قد أسميها مفتاح حل المسألة. إذا عرفت علاقة الحمل بالميت وليس علاقة الحمل بالورثة، علاقته بالورثة أنا لا أريدها، أريد كيف أعرف علاقة الحمل بالميت. وقلت لكم أيضا إن كنتم تذكرون في المستوى السادس أن النسبة دائما، أو الخامس أيضا، أن النسبة دائما أننا ننسب إلى الميت. فإذا قلنا هالك عن أم، أي أم الميت، أم الميت، فإذا أردنا أن نعرف هذا الحمل ماذا يكون، لك أن تتخيل هذه الأسرة وأنزلها على الواقع، أنزلها على نفسك، أنزلها على نفسك. فإذا قلنا هالك عن أم حامل وبنت وابن، فأنزلها على نفسك. الآن أنت كأنك أنت الميت، تموت عن أم لك، هذه الأم حامل، وتموت أيضا عن بنت لك وابن لك. بهذا تستطيع أن تعرف علاقة الحمل بالميت. إذا قلنا هذه الأم التي تركتها هي أمك وهي حامل، بمعنى أن هذا الحمل سيكون ماذا؟ سيكون إما أخا لك أو أختا لك أيها الميت، فهو سيكون أخ للميت أو أخت للميت. وبهذا سنعرف علاقة الحمل بالميت حتى نعرف هل هو وارث أو لا. وقلنا لكم أن الحمل، الكلام في قسمة الحمل متى؟ إذا كان الحمل وارثا، إذا كان الحمل وارثا. أما إذا كان الحمل لا يرث ففي هذه الحالة لا نقسم المسألة على أنها حمل، بل نقسمها قسمة عادية. ننظر الآن للمثال: هالك عن أم حامل وبنت وابن. لو نظرنا في هذا الآن، الأم هي أم الميت وهي حامل، الحمل ماذا سيكون لو ولد، لو خرج؟ سيكون إما أخ أو أخت. طيب الأخ والأخت هل يرثون؟ الأخ والأخت هل يرثون مع وجود الابن؟ الجواب لا، لا يرث الأخ ولا الأخت مع وجود الابن، لا يرث الأخ ولا الأخت مع وجود الابن. قد يرثون هم مع وجود البنت، لكن لا يرثون مع وجود الابن. إذن الابن يحجبهم. إذن هذا الحمل سواء قسمنا المسألة الآن أو تركناها، هذا الحمل لا يؤثر في الورثة، لا يؤثر في الورثة لأنه محجوب، لا يؤثر في الورثة لأنه محجوب. محجوب بمن؟ محجوب بالابن، لأن هذا الحمل سيخرج إما أخ أو أخت. وهنا انظروا الآن كيف أن حللنا المسألة بمعرفة مفتاحها، وهو علاقة الحمل بالميت. أنا لا أريد علاقة هذا الحمل بالابن والبنت، أنا لا أريد أن يكون هذا الحمل عمًا للبنت أو الابن، هذه لا أريدها، أنا أريد علاقة الحمل بالميت. هذا هو مفتاح حل هذه المسألة. فالآن عرفنا أن هذا الحمل لا يؤثر لا في الأم، لأن الأم أصلا ستأخذ أقل نصيب لها، ولا يؤثر في البنت ولا في الابن، بل هو أصلا لا يرث لأنه محجوب. وعلى هذا فكيف نقسم هذه المسألة؟ على هذا كيف سنقسم هذه المسألة التي هي أم حامل وبنت وابن؟ سنقسم هذه المسألة قسمة عادية جدا، ليست قسمة حمل. ننظر الآن في كيفية قسمة هذه المسألة. هذه أم وبنتين وابن، هذه المسألة أم وبنتين وابن. طيب في هذه الحالة الأم ستأخذ السدس لوجود الفرع الوارث، والبنات مع الابن سيأخذون الباقي. الآن أصل هذه المسألة من ستة. لماذا كان أصل هذه المسألة من ستة؟ المثال كان أم وبنت وابن، لا فرق كونه أم وبنتين وابن، المثال سيقسم على هذا الموجود أمام الشاشة. الآن لماذا وضعنا أصل المسألة من ستة وهذا كان في المستوى الماضي؟ لماذا أو في كيفية تأصيل المسألة؟ قلنا إذا كان في المسألة صاحب فرض واحد فأصل المسألة من مقامه، نأخذ مقام هذا صاحب الفرض ونجعله أصل المسألة. الآن لدينا في هذا المثال الأم وهي صاحبة فرض فقط، والباقي معها عصبة. في هذه الحالة نأخذ مقامها الستة نجعله أصل المسألة، فنجعل الستة الآن أصل المسألة، ثم نوزع أصل المسألة على الورثة. نوزع أصل المسألة على الورثة. حرصت في هذا المثال أن أبدأ به لفائدة مهمة. أولا أنها ستعطيني تمرينا على ما سبقت دراسته، وهذا ينشط الطلاب قبل أن أخذ مثالا خاصا بالحمل، ولهذا فضلت أن أبدأ به لأنه سينشط الطلاب، ففيه في كيفية التأصيل وفيه في كيفية التصحيح. فهنا الآن سأبدأ لكي ينشط أذهان الطلاب الطالبات قبل أن أدخل في مثال للحمل، لأني لا أريد أن يدخل الطالب في مثال للحمل وأتفاجأ أصلا أن هذا الطالب معلوماته في كيفية التأصيل والتصحيح لا صفر، فهنا لا يستفيد من المثال أبدا. فأنا حرصت أن أبدأ بهذه النقطة حتى تكون يعني تمرينا خفيفا حتى يستطيع الطالب الدخول إلى ذلك. فنرجع الآن للمثال. الآن صاحب فرض واحد أخذنا المقام وجعلنا أصل المسألة. الآن الستة هذه سنوزعها على الورثة. نقوم الآن كما قلت في المحاضرات في المستوى الماضي، نقوم فنأخذ الستة نقسمها على المقام، ستة تقسيم ستة واحد، واحد ضرب واحد نضربها في البسط، حاصل القسمة يضرب في البسط، يخرج لنا كم؟ يخرج لنا نصيب الأم واحد. الآن ننتقل إلى نصيب العصبة، البنتين مع الابن. الآن بقي من الستة كم؟ بقي من الستة خمسة زائد واحد، هذه الخمسة زائد الواحد يساوي ستة. إذا المسألة ليس فيها عود، وقلت لكم في الفصل الماضي أي مسألة فيها وارث عاصب فيها عاصب وارث فالمسألة لا عول فيها، كل مسألة فيها عاصب وارث فلا يوجد فيها عود. الآن يوجد هنا انكسار، كيف؟ لأن سهام الورثة العصبة خمسة ورؤوسهم كم؟ أربعة، ورؤوسهم أربعة، عندي البنت واحد والبنت الثانية اثنين والابن برأسين، لأن للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهنا الآن يوجد انكسار، وقلنا إن الانكسار أن لا تنقسم السهام على عدد الورثة أو على رؤوس الفريق، أن لا تنقسم السهام على الورثة. فهنا يوجد انكسار، فننظر بين السهام خمسة والرؤوس أربعة بنسبتين، إما المباينة أو الموافقة. فنجد الآن أن بين الخمسة والأربعة اللي هي عدد الرؤوس، لأن بنت زائد بنت هذا اثنين زائد الابن باثنين أربعة، بين الأربعة والخمسة نجد أن بينهما مباينة. إذن ماذا نفعل؟ نثبت كامل الرؤوس أربعة نثبتها. طيب إذا أثبتنا هذه الرؤوس ماذا نفعل بها؟ نأخذ هذه الأربعة وننقلها أين؟ نأخذ هذه الأربعة ننقلها فوق أصل المسألة، ننقلها هنا، ننقل الأربعة هنا. الآن جاءت الأربعة هنا، نقلت من هنا إلى هنا. إذا جاءت هنا ماذا تسمى هذه الأربعة؟ تسمى جزء سهم المسألة، تسمى جزء سهم المسألة. جزء السهم ما فائدته؟ فائدة جزء السهم أن يضرب في الأصل فيخرج المصح. نضرب جزء السهم نضربه في الأصل فيخرج المصح. إذن سنضرب كم؟ أربعة، ستضرب، سنضرب الأربعة ضرب الستة التي هي أصل المسألة، سيكون حاصل الضرب هو 24. لاحظوا الآن أنني أستذكر لكم المادة في المستوى الماضي حتى تكون واضحة لكم من خلال مثال متعلق بباب ميراث الحمل. الآن هذا الأربعة وعشرين ماذا تسمى؟ الأربعة وعشرين تسمى مصح المسألة، تسمى مصح المسألة. الآن سأبدأ بتوزيع الأربعة وعشرين التي هي بديل عن أصل المسألة ستة، سأبدأ بتوزيع الأربعة وعشرين على الورثة. ما الطريقة؟ أضرب السهام في جزء السهم، أضرب سهم كل وارث في جزء السهم. الآن الأم سهمها كم؟ سهمها واحد، أضربه في الأربعة فيخرج نصيبها من الأربعة وعشرين. إذن أقول أربعة التي هي جزء السهم أضربها في نصيب الأم الذي هو واحد، يخرج لي كم؟ أربعة ضرب واحد يساوي أربعة. إذن نصيب الأم من 24 يساوي الأربعة. ولو نظرت وجدت أن الأربعة تساوي سدس الأربعة والعشرين. طيب بعد ذلك سأبدأ بتوزيع نصيب الورثة. الآن جزء السهم أربعة، جزء السهم أربعة، ونصيبهم الذي هو خمسة سأضربه فيه. إذن أربعة في خمسة بعشرين، سأبدأ بالتوزيع. البنت ستأخذ خمسة، البنت الأخرى ستأخذ خمسة، والابن سيأخذ عشرة للذكر مثل حظ الأنثيين. لو جمعت نصيب البنتين مع الابن أصبح المجموع عشرين، الذي هو حاصل ضرب أربعة في خمسة، أربعة في خمسة. إذن هذا المثال لو رأينا وجدنا أن الحمل وجوده كعدمه، الحمل في هذا المثال وجوده كعدمه، فهو لا يؤثر في أحد من الورثة. ولهذا إذا كان كذلك فمباشرة نقسم المسألة قسمة عادية ولا نقسمها على أنها مسألة حمل. وهذا هو الذي تقدم في أول كيفية حساب مسائل الحمل، إذ قلت لكم لا بد أن يكون الحمل مؤثرا في الورثة، ولا يكفي يعني وليس بالضرورة في التأثير أن يكون وارثا، فقد يكون مؤثرا ولا يرث، كان يحجب الأم من الثلث إلى السدس ومع ذلك لا يرث، كالإخوة لأم يحجبونها من الثلث إلى السدس، ويكون كالإخوة سواء كانوا لأب أشقة أو لأب أو لأم يحجبونها من الثلث إلى السدس إذا وجد الأب وإن كانوا لا يرثون. وهذا قول الجمهور كما تقدم الكلام عند الحديث عن ميراث أولاد الأم. إذن سنأخذ الآن مثالا آخر وننظر هل هذا الحمل أيضا نستطيع أن نقسم هذا المثال قسمة حمل أو لا نستطيع ذلك. ننظر الآن في المثال الآخر ماذا يقول هذا المثال؟ يقول هالك عن زوجة حامل وأم وأخ شقيق. هالك عن زوجة حامل وأم وأخ شقيق، هذا هو المثال. ننظر الآن في المثال، هالك عن زوجة حامل وأم وأخ شقيق. طيب لننظر الآن في هذا المثال، وقلت لكم أن مفتاح حل المسألة أن نعرف هذا الحمل ما علاقته بالميت وليس بالوارث. إذا قلنا زوجة حامل، أنزل هذا المثال على نفسك، أنت الآن تموت وتترك زوجة حامل وتترك أما وتترك أخا شقيقا إذا هذه الزوجة الحامل، أولا الزوجة هذه سترث لأنها زوجة، هذا واحد. الأمر الثاني، ما في بطنها إن خرج حيا وتحقق فيه شرط إرث الحمل، ففي هذه الحالة قد يكون ابن للميت وقد يكون بنتا للميت. إذا في كلا الحالتين سيكون وارثا أو لا؟ الجواب سيكون وارثا. إذا سأقسم المسألة باعتبار كونها ميراث حمل، وسأجعل للحمل التقادير. إذا لاحظوا الآن أنني بمعرفة علاقة الحمل بالميت أستطيع بحمد الله وبتوفيقه أن أقسم المسألة، وأنا مطمئن لهذا الحمل ما علاقته بالميت، لأن هذه العلاقة هي مفتاح حل المسألة. إذا يعني بعض الطلاب وبعض الطالبات يعني يلتبس عليه في أمثلة، فأولا لا يعرف هذه المرأة الحامل هل هي وارثة أو لا، بعضهم ينساها وبعضهم يدخلها، كما لو جاء المثال هالك عن زوجة أبيه حامل، زوجة أبيه حامل، هذه الزوجة الأب لا ترثك. بعض الطلاب يجعلها وارثة، بعض الطلاب يجعلها وارثة، وبعضهم في مثال آخر مثلا لو سئل هالك عن زوجة أخ شقيق، زوجة أخوك الشقيق لا ترثك، زوجة الأخ الشقيق لا ترثك، ولهذا بعضهم يدخلها. هذه نقطة. النقطة الثانية، لا يعرف علاقة هذا الحمل ماذا إذا خرج، ماذا سيكون، ماذا سيكون، هل سيكون ابنا وبنتا أو بنتا، هل سيكون أخا أو أختا، هل هذا الأخ هل سيكون شقيقا أو لأب أو لأم. ولهذا لا بد من معرفة علاقة الحمل بالوالد، ومن خلال معرفة العلاقة ستعرف علاقة المرأة التي تحمل بهذا الحمل ما علاقتها هي أيضا بالوالد. ننظر الآن في كيفية قسمة المسألة. قلنا الآن أن هذا الحمل إما سيكون ابن أو سيكون بنت، سيكون ابنا للميت أو بنتا. نبدأ الآن بقسمة المسألة مرحلة مرحلة حتى تكون إن شاء الله واضحة للجميع. أول ما أبدأ في قسمة المسألة أني سأجعل للحمل ستة تقادير. هذا أول عمل أعمله، أول نقطة أعملها أنني سأجعل للحمل ستة تقادير. هذه التقادير الستة ما هي؟ هذه التقادير الستة هي تقدير أنه ميت، سيخرج ميتا. الثاني تقدير كونه سيخرج ذكرا. الثالث تقدير كونه سيخرج أنثى. الرابع تقدير كونه سيخرج ذكرين. التقدير الخامس سيخرج أنثيين. التقدير السادس سيكون ذكرا وأنثى. هذا على مذهب الحنابلة لحظ من ميراث ذكرين أو أنثيين. هذا أول عمل سأعمله، سأجعل للحمل ستة تقادير، وأعرف علاقة الحمل بالميت، وأعرف علاقة الحمل بالميت. لابد قبل أن أبدأ لابد أن أكون على أرضية واضحة وثابتة، ماذا سأفعل وما هي علاقة الحمل بالميت قبل أن أبدأ. بعض الطلاب يبدأ لا يعرف كيف يبدأ، فقط يجعل ستة تقادير، وعندما يبدأ بالحل يجد أنه لا يستطيع أن يقوم بالحل الصحيح بسبب أنه لم يستطع أن يقف على أرضية واضحة وثابتة في مسألة علاقة الحمل بالميت، لأنه كما قلت يبنى عليها أمران: هل هذا الحمل يرث أو لا يرث، وهل المرأة التي تحمل بهذا الحمل وارثة أم لا. لانتهاء وقت هذه المحاضرة سأبدأ إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة قسمة هذا المثال حتى تكون المحاضرة متصلة. أتمنى أن أكون قد أفدتكم في ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.